الأركان تنقسم إلى قسمين، أركان قولية وأركان فعلية. أركان الصلاة تنقسم إلى قسمين، أركان قولية وأركان فعلية، ويفرقون بين الأركان القولية والأركان الفعلية في أن تكرار الأركان الفعلية يبطل الصلاة. يعني لو ركع مرتين في ركعة واحدة أو سجد ثلاث مرات متعمدا قال تبطل صلاته. أما الأركان القولية ففيها تفصيل، فبعض أهل العلم مثلا يقول الفاتحة لو كررها الإنسان لا تبطل صلاته، خاصة إذا نوى بالقراءة الأولى هي قراءة الركن، والقراءة الثانية قراءة سورة من القرآن، يعني قراءة الفاتحة مرتين، مرة على أنها الركن ومرة على أنها سورة من القرآن مثلا، أو أعاد التشهد مرتين لأن الإمام لم يسلم تأخر في التسليم فقرأ التشهد مرة ثانية. فيقول أركان القولية لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. نعم تكبيرة الإحرام نعم يمكن أن تبطل الصلاة، ولو أعاد تكبيرة الإحرام مرتين لأبطلت الثانية الأولى. التسليم طبعا التسليم هو ختام الصلاة، لو سلم بعدها مرة ثانية انتهت الصلاة أصلا. أما الأركان الفعلية فتبطل الصلاة بفعلها عمدا.